الله أكبر بسم الله

يا أيها النبي Thank you. ومن يكن منكن لله ورسوله وتحمل صالحا ويحمل صالحا يؤتها أجرها مرتين وأحسن يا نساء النبي يا نساء النبي لكنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول يا أنت أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكل قولا معروفا وكل قولا معروفا وكل قولا معروفا وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وقفنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج وأقم الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين الحسنى وصفات العلا والصلاه والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والذاكرين الله والحافظات والذاكرين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمين والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر بسم الله والمؤتفكة أهون بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم والمؤتفكة أهوى تغشاها ما غشا بسم الله الرحمن الرحيم والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا بأي آلاء هذا نبي هذا نبي والمؤتفكة أهوى فبكى أعمى بكى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير هذا نذير من النذر أزفت الأزفة أزفت الأزفة ليس لها من أذون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أزفت الأزفة أزفت الأزفة أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا الذي أنقض الله العظيم الفاتح.